إذاعة بريدة تقدم المصدر العام الذي الذي قصد الشرع تحقيقها لشرعية الحكمة الحكمة هي المصلحة. فمثلا تختلف علما يعني شيء للقصد وإن بعد الحكمة شك أموال الناس. طيب القسم العقل هو علة يبي شيء شرعية أو قصاص ما في الحكمة شك النفوس شك النفوس فعلى هذا العلة يبي العلة هي المعنى المناسب الذي يصير الحكم لمثله. أما الحكمة فالمقصود بها المصلحة التي قصد الشرع تحقيقها بالوراق ولا بالوراق. الشرع مصلحة قصاص هي الحكمة وهي أكثر النفوس. وما حصل مقام وراقب الناس إلى لجنب العقول. وما حصل مسلمك وراقب الناس إلى لجنب العقول. وبين الحكمة. لكن إذا الشيء يقول أن الحكمة الشرعية يقال لها العلة أولا يكتب مقدمة يسيرة ليكون أحكام الشرعية الأحكام الشرعية لا تتوقع ما أطلقت في الحكمة ولكن أطلقت في العلم. قلت هذا المثال الذي يظن ذلك السبب شكر شعر العلة ثانية ما رسول الله مثلاً حكم شرع علته السفر حكمته نعم لكن ايش المشرع لكن المشرع الشريعة الإسلامية ما علمت الأحكام بالكتاب ولكن علمت بالذهن يعني المعاني الناس. هل نقول مثلاً يشرع القصر للسفر للمشقة ولا للسفر؟ للسفر للمعنيين القصر للسفر علة مضربة علة مضربة سافر مثلا إلى مصر على السيارة والقارب البصر سيارة يوسف وقارب البصر والصين سافر على السيارة الطيبة كل شيء سافر لكن المشقة نعم ما في وصف للموت تنقل من شخص إلى آخر فالإسلام يقول قد بعث المشقة سيارة مكان كريمة بعث المشقة بل الإسلام مثلا قل الله الله سيارة صاحب لا تقوم بمشقة إذا المشقة من كل ما يمكن تنزل لكن مثلا فإذا هي مثلا هذا الأحكام معلقة بالعلم ولا بالأحكام الجواب معلقة بالعلم عن معلقة بالعلم لماذا؟ لأن العلم هو الله والعلم غير هو الله كيف تحمل من شخص إلى طيب وعلى هذا الشرع عندما نبعها الأفضل في السفر أو القصر الدنيا تسمع ولما نفعها للمريض أن تصبر نقول أن الأحياء يأخذ هذا أعني العليل بما أو العليل بالسفر هذا وصف الموت أما العليل بوجود المسافة فأنا أصير ذكر من الناس الدرع على ما يقول في عمى صلي المسافة هذا يقول صلي المسافة لكن كانوا كلهم مسافرون لهم مسافرون ولهم مسافرون هذا هو السبب في أن الأحكام الشرعية مربوطة بالعلاج. طيب هذا الكلام الشيخ على الحكمة الشرعية قبل هذا العلاج العلم أن كل عام حصل إذا جئت ما تصلح للتعليم ولا لا؟ أرأيتم لو وجد شيء ما تصلح للتعليم يصلح عن الجهاد وما يصلح؟ الجواب يصلح. فنقول إذا كان العلم وصفا منضبطا صرح أطلاعه بالعلة عليه، يعني نحن صرحنا بالعلة أو وصفنا بالعلة بأنها وصف مضبوط، وجدنا وصف غير مضبوط، طيب لو وجدنا حجمة يظهر عليها أنها وصف مضبوط، حجمة يصرف العلة ولا ما يصرف، يصرف عليها العلة ولا ما يصرف، يصرف، هذا المفهوم الشيء. طيب من مثلا الاختصاص ما هي الحكمه الشرعيه في الاختصاص شكل النفوس او شكل الحياه طيب شكل النفوس يختلف من نفس الناس كما يختلف هل شكل النفوس صغير كبير شرط عبد ذكر انثى كيف الخاصة تستخدم الإنسان إذا شكل الحياة حالة فيه حكمة منظمة يصبح المعلم بها يصبح المعلم بها فلنقول ما شكل النساء شكل الحياة لو في شكل الحياة علم الله بالله يصبح عنده إذا صارت النتيجة أن الأصل أن الجسم غير علم خلاص واستمر إن العلم وصف مضبوط والجسم وصف غير غير مضبوط لكن إن وجد حكمة وصف مضبوط يصح أن يطلق عليها أنها إيش؟ أنها هذا معنى قول الشيخ والحكمة الشرعية هو يقال لها لله يعني انها تعلم على الصبر لا بالخير وقال الحكمة لا يقال لها الا اذا كانت وصفا مضبوطا الا اذا كانت وصفا مضبوطا لكن اذا كانت وصفا مضبوطا ما يقال على ذلك لان المشقه والسبب ايش نظر عنها حكمة وعلة لا ايش يعني ليش في وصل ضغط قال المسلم رحمه الله والعلم يكون بعموم علته كما كنت تقصد العبد يخصص اذا عرف خصوص علته والسبب هو تدريجيات بوجود الوجود من عدم العدم له والشر ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم له والعزيمه تكون ثابته بذكر الشرعي خالد عن المعارف الغالب وضدها المقصد والناس والمخفى والنفس والمخزى والمقام لا يسمع عليه ولا يترتب على فعله من مزاد في عباده ولا مزاد منه بعمل والناس والمؤمن يقبلان ما اسلف من النفوس والاموال فصل هذه احدى صور العلوم المعنويه العلوم المعنويه لا تكون غلط وان كان هذا تسعد الوقت وسعدت ان شاء الله العلوم المعنويه لك الكلام على تعب في ذلك المجال الشيخ ذكر هذه الصورة أو يعم الحكم بعموم العلة هذا يسمى عند الأصوليين عموم العلة عموم العلة أو قل العموم المعنوي ما معناه؟ معناه أن يحكم الشرع بحكم أن يحكم الشرع بحكم في محل ثم يعلل هذا الحكم بعلة متعدية هذا معنى عموم العلة أن يعلل أن يحكم الشرع بحكم في محل ثم يعلل بعلة متعدية فتكون النتيجة أنه أي محل توجد فيه هذه العلة يطبق عليه الحكم أنه أي محل توجد فيه العلة يطبق فيه الحكم المثال الذي يوضح هذا قول الله تعالى في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الشرع حكم بحكم في محل وهو وجوب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني ما يكون مباشرة ترونهن ثم علل بعلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني أن هذا السؤال من وراء حجاب يحصل فيه طهارة قلوبهن ويحصل فيه طهارة قلوبكم أيضا أيها الرجال طيب العلة ذي يا إخوان العلة هذه هل هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن أطهرية قلوب النساء وقلوب الرجال خاص بأزواج النبي وخاص بالصحابة ومن بعدهم من الأمة لا حاجة إلى أطهرية قلوبهم أو أن العلة عامة وأن الأمة كلها نساء ورجال بحاجة إلى طهارة القلوب إذن العلة ذي هل هي علة قاصرة على الجيل الأول الصحابة والصحابيات أو أن علة عامة علة عامة لأن جميع الأمة النساء يحتاجن إلى أطهرية قلوبهم وهكذا الرجال إذن هل وجوب الحجاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن العلة خاصة بهن أو وجوب الحجاب أو الحجاب واجب على جميع نساء الأمة لأن العلة تشمل جميع الأمة أقول الجواب هو الثاني ولا لا هذا يسميه الأصوليون عموم العلة لأن العموم اللي نقلنا الحكم نحن لجميع الأمة هل عندنا لفظ من صيغ العموم المعروفة عند الأصوليين ما عندنا صيغة عموم منين نقلنا الحكم بأي واسطة نقلنا الحكم بأي طريق نقلنا الحكم إيش عن طريق عموم إيش عموم العلة واضح هذا ها طيب ثم قال كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. هذه الجزئية تتعلق بما يسمى عند الأصوليين العلة القاصرة، والعلة القاصرة هي التي لا توجد إلا في محل، ما توجد في محل آخر، لكن أطهرية القلوب اللي مرت بالمثال هي خاصة بمحل النص اللي هو نساء الصحابة، ولا علة عامة؟ علة عامة، لكن هنا الشيخ يقول ضد القاعدة الماضية كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. نقول هذا في العلة القاصرة، والعلة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص. طيب إيش فائدتها إذا كانت علة قاصرة؟ التعليل بها يجوز، والقياس بها لا يجوز قولا واحدا. هذه العلة القاصرة، يعلل به ما في مانع، لكن يقاس على محل الحكم فيها، هذا ما يجوز قولا واحدا. طيب الفطر في رمضان، الفطر في رمضان هذا لفظ عام، ما علته؟ السفر أو المرض، السفر أو المرض. نقول هذه علة خاصة، علة خاصة، خاصة بالسفر وخاصة بالمرض. فمثلا لو جاء أصحاب المهن الشاقة، أصحاب المهن الشاقة، وقالوا نريد أن نفطر في رمضان، نعم، نقول ما هي علة الفطر؟ الفطر في رمضان للمسافر والمريض مقصور عليهم. إذن هل لنا أننا ننقل العلة اللي هي السفر والمرض وننقلها إلى أماكن أخرى، ونقول اللي يتعب يفطر مثلا، يحصل له مشقة يفطر؟ لا، إلا إذا كان مريضا، يعني صار من قبيل المريض، خلاص الآن يصير مريض، يعامل معاملة المريض. لكن أصحاب الأعمال الشاقة مثل العمال اللي يعملون العماير يبنون مثلا، هل نقول يفطرون في رمضان ونقيسهم على المرض؟ لا. ليش؟ لأن العلة اللي هي المرض الآن هذه علة خاصة بالمرض، والسفر علة خاصة بالسفر، ما تنتقل إلى محل آخر. هذا معنى قول الشيخ كما أن يخصص إذا علم خصوص علته، يعني إذا علم خصوص العلة وأن العلة خاصة بالمحل هذا خلاص ما ننقل الحكم إلى مكان آخر. لكن لو وجدنا العلة مكان آخر ننقل الحكم إلى مكان آخر، ننقله كما في المثال الأول، كما في المثال الأول. قال والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ذكر الشيخ هنا السبب والشرط، وهما من الأحكام الوضعية، لأن السبب يعني يؤثر في الوجود، يعني يؤثر وجودا وعدما، فيوجد الحكم بوجوده ويعدم الحكم بعدمه. كما قال السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود. خذ مثلا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، إن وجد الزوال وجد صلاة الظهر وجبت، ما وجد الزوال ما توجد صلاة الظهر ولا تجب. هذا معنى قوله ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم, أي لذات السبب, يعني إن السبب هو المؤدي إلى الوجود وفقده هو المؤدي إلى إيش؟ إلى العدم. ومثل هذا أيضا أسباب الإرث, باب الإرث وهي النكاح والولاء والنسب يعني القرابة, فهذه أسباب الإرث, إن وجدت وجد الإرث يعني التوارث, ما وجدت يعني يعدم. ثم قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. خذ مثلا في الزكاة حولان الحول معروف كما ورد في الأدلة, وإن كان في أسانيدها مقال, لكن يعضدها كما يقول الإمام البيهقي ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن الحول هذا شرط لوجوب الزكاة. إنسان مثلا عنده نصاب زكوي من مال أو عرض تجارة أو سائمة أو غير هذا, ما تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول. إذن يلزم كما قال الشيخ من عدمه العدم, يعني يلزم من عدم الحول عدم الزكاة. فلو مثلا بقي على الحول شهر ثم نقص هذا المال, إنسان مثلا عنده مال زكوي وقبل الحول بشهر اشترى طعاما لأهله فنقص هذا المال الزكوي, نقول الآن ما تجب الزكاة لأنه يلزم من عدم الشرط عدم إيش؟ عدم المشروط الذي هو وجوب الزكاة. هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم. طيب, ولا يلزم من وجوده وجود, يعني هل يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة؟ إنسان مثلا البيت ومر عليه 12 شهر نجي نقول له تعال طلع الزكاة, يقول أصلا أنا ما عندي مال ما عندي نصاب زكوي. واضح إخوان؟ إذن هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ ما يلزم. تعلق عليها أنه ما يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة. لماذا؟ الاحتمال أنه ما في نصاب زكوي, الاحتمال أنه ما في نصاب زكوي. يعني مثلا الطهارة شرط للصلاة, قد يتطهر إنسان ولا يصلي, يعني هل يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة؟ مثل ما قلنا في درس العصر, لو إنسان مثلا دخل بيته وهو على طهارة يجوز يصلي نفل مطلق؟ ما يصلي نفل مطلق. ليش؟ لأن الوقت وقت نهي. هذا معنى قولنا أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود إيش؟ وجود المشروط. فهل يلزم كل ما يعني ما كان الإنسان متطهرا يلزم أنه يصلي؟ ما يلزم أنه يصلي. طيب, ولا يلزم أيضا من الشرط عدم الوجوب, لأنه قد يوجد النصاب مع وجود الحول افتجب الزكاة. إذن صار الشرط يأثر متى؟ بل عدم. واضح؟ بل عدم. إن إذا عدم يعدم المشروط، وما عدا العدم فإن الشرط لا يؤثر. ثم قال: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية. لماذا تكون من الأحكام الوضعية؟ لأن العزيمة علامة على جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية. العزيمة علامة على اعتبار أحوال المكلفين العادية سببا لبقاء الأحكام الأصلية. تبقى الأحكام على أصله ما دام أن المكلف حالته عادية. أما الرخصة فهي علامة على جعل الأحوال الطارئة سببا للتكليف. علامة على جعل الأحوال الطارئة سببا لإيش؟ للتخفيف. طيب، العزيمة قال الشيخ إن حكم ثابت بدليل شرعي، يعني إن العزيمة لا بد أن يكون ثبوتها بدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو ما يتفرع عنهما من الأدلة كالإجماع والقياس، بخلاف الأدلة العقلية هذه ما يثبت فيها عزائم ولا رخص. وقولنا خال من معارض الراجح هذا يخرج الرخصة كما سيأتي. مثال العزيمة تحريم الميتة إذا ما وجد مجاعة، ما وجد مخمصة، ما حكم الميتة في الأحوال العادية؟ يعني حرام. تحريم الميتة من قبيل إيش؟ العزيمة. لماذا؟ لأن حكم ثابت دليل شرعي، وهو قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وهذا التحريم خلا من أي معارض ما دام أن الأحوال عادية، نعم، ولا هناك مجاعة ولا مخمصة، إذن تبقى العزيمة بحالها لأنها خلت من أي معارض للدليل الثابت اللي هو حرمت عليكم الميتة. ما جاء دليل يعارضه، ما جاء دليل يعارضه. هذا معنى قولنا إن العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. فإن وجد المعارض صارت المسألة من قبيل إيش؟ الرخصة. ولهذا قال الشيخ: وضدها الرخصة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. شوف كيف صارت الرخصة ضد العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف الرخصة. العزيمة ثابتة على خلاف ولا على وفق الدليل؟ وفق الدليل. طيب العزيمة في معارض ولا ما في معارض؟ ما في معارض. الرخصة لا، أولا تثبت على خلاف دليل، والثاني لوجود المعارض الراجح. طيب ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. المراد بالمعارض الراجح ما هو؟ هو العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير، هذا المراد بالعذر أو بالمعارض. المراد بالمعارض هو العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير. فإذا وجد مخمصة، إيش تسمى المخمصة والمجاعة؟ معارض راجح، لأنها عذر يبيح للمكلف أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه. ودليله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة، والمراد بالمخمصة المجاعة، فكونه يأكل من الميتة لا إثم عليه إذا أكل بقدر ما يسد الرمق. طيب ليش نقول لمعارض الراجح؟ لأن المعارض ثلاث أنواع: معارض راجح، معارض مساو، معارض قاصر. طيب الرخصة لا تتعلق إلا بالمعارض الراجح يعني القوي، مثل ما مثلنا بالمخمصة. أما المعارض المساوي، المعارض المساوي اللي يجعل العذر وعدم العذر على حد سواء، هذا لا يعبأ به في الرخص. ومن باب أولى إيش؟ العذر القاصر، هذا لا يعبأ به في الرخص، لا يعبأ به في الرخص. فلو كانت المسألة مثلا مسألة الميتة ما وصلت إلى حد المجاعة والهلاك، هذا في معارض الآن ولا لا؟ لكنه معارض قوي وراجح ولا قاصر؟ قاصر. إذن يأكل من الميتة ولا يبقى الحكم وهو العزيمة اللي هو التحريم؟ يبقى الحكم، واضح يا إخوان؟ ومن هنا يعني يجي موضوع التساهل في الفتوى في هذا الزمان، عندما يفتي جماعة من المفتين بفتاوى مبنية على رخص. زماننا ذا كثر فيه الترخيص، لو تتأمل في هذه الرخص ما وجدت أنها لمعارض الراجح. بعض قد يكون لمعارض مساو، بعض قد يكون لمعارض قاصر، وهذا أمر عظيم يا إخوان. لأنه هل الأصل في أحكام الشريعة العزائم ولا الأصل الرخص؟ الأصل العزائم. صحيح أن الرخص مشروعة وقصد بها التخفيف عن المكلفين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان بحجة الوداع في كل موقف، هل هو يقول افعلوا ولا حرج، ولا يقول لتأخذوا مناسككم؟ يقول لكم لتأخذوا مناسككم، ولا قال افعل ولا حرج إلا يوم أن سئل يوم النحر. إذن دل على أنه ما هو الأصل الرخص، الأصل العزائم. لكن إذا وجد بالمكلف حاجة تقتضي التخفيف عنه والتيسير عليه فلا مانع من الأخذ بالرخصة. ولهذا الشريعة الإسلامية نعم فيها أحكام نعم رخص، تعتبر من باب الرخص، لكنها مستثناة من الأحوال العادية. فمثلا لجيت للطهارة، الأصل في الطهارة الوضوء بالماء، فالتيمم إيش؟ رخصة. المسح مثلا على الخفين رخصة. في السفر الأصل الصلاة أربعة، إذا صلى المسافر ركعتين رخصة، إذا أفطر المسافر رخصة، المقيم يمسح يوما وليلة، إذا مسح المسافر ثلاثة أيام هذا رخصة. فالمقصود أن الأصل في الأحكام هو العزائم، لكن لا يعدل إلى الرخص، نعم، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تكون الرخصة ثابتة بالنصوص الشرعية، والحالة الثانية أن يوجد عارض أو معارض الراجح يقتضي الترخيص. ولعلي من باب الفائدة أشير إلى أسباب الرخص، لماذا الشريعة الإسلامية فيها رخص؟ الترخيص يا إخوان له أسباب، أولها ضعف الخلق، وهذا واضح يا إخوان في إسقاط التكاليف عن الصبيان والمجانين، نعم، والتخفيف عن النساء، تخفيف عن النساء في مثلا ما يتعلق بالحيض والنفاس. السبب الثاني من أسباب الرخص السفر، ففيه رخص لا تخفى عليكم وقد ذكرت بعضها. الرابع المرض، ففيه رخص سبب للفطر في رمضان، للمريض الذي لا يستطيع القيام في الصلاة، نعم، أن يصلي على كرسي مثلا، يستطيع مثلا القيام ولا يستطيع الركوع والسجود، يقف مع الناس قائما، فإذا جاء الركوع جلس على الكرسي، وإذا جاء السجود مثلا جلس على الكرسي وأومى. في إسقاط التكليف لعذر المرض هذا في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. إذن السفر عذر وسبب. الأمر السبب الرابع عموم البلوى، عموم البلوى، والمراد بعموم البلوى الأمور التي يعسر الانفكاك عنها، الأمور التي يعسر الانفكاك عنها، كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنها، مثل عافانا الله وإياكم من به سلس بول، من به سلس بول، هذا جاء الشرع بالتخفيف عنه، أنه يتوضأ في بيته ويجي يصلي مع الناس في المسجد، لو خرج بوله جاء إلى المسجد وخرج بوله بالمسجد ينتظر الصلاة، صلاته صحيحة، نعم، وطهارته كاملة. كذلك من به مثلا سلس خروج ريح، ما يمسك الريح، توضأ بيته وطلع، لما انتصب بالطريق جاء إلى المسجد خرجت الريح، نقول لازم ترجع مرة ثانية، خلوا رجع مرة ثانية وتوضأ، ولا لا، بعدين طلع وجاء للمسجد، ها، وطلعت الريح مرة ثانية، نقول ترجع، لا. مثلا الرطوبة اللي توجد عند النساء على القول بنجاستها، أما على القول بطهارتها فالأمر واضح، لكن على القول بنجاستها يعفى عنها. إذا صفت المرأة تصلي وهي بالركوع والسجود حست بهذه الرطوبة التي تخرج من فرجها، فإن هذا لا يؤثر على طهارتها. كل هذه من الترخيصات المبنية على ماذا؟ على عموم إيش؟ عموم البلوى. طيب، الرخصة يا إخوان ثلاثة أنواع، أو قل ثلاث درجات مرتبة. فيه رخصة واجبة، وفيه رخصة مندوبة، وفيه رخصة مباحة، والفرق أنك بالرخصة الواجبة يجب عليك الأخذ بالرخصة، وبالرخصة المندوبة نعم يستحب، وبالرخصة المباحة إيش يباح. طيب الرخصة الواجبة مثل ما مثلنا قبل قليل، أكل المضطر من الميتة، الأكل من الميتة رخصة للمضطر، ما حكم الأكل؟ ها؟ واجب، يجب. طيب المس على الجبيرة واجب، يجب على الإنسان إذا كان بيده أو برجله مثلا جبيرة، يجب عليه أن يمسح مثلا على الجبيرة على الخلاف فيها. وهكذا التيمم لمن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. طيب الرخصة المندوبة مثل القصر في السفر على القول بالاستحباب، ومثل الفطر في السفر إذا كان الفطر أيسر للمسافر وأنشط يستحب له أنه يفطر. الرخصة المباحة مثل الجمع في غير عرفة ومزدلفة، في غير عرفة ومزدلفة، فلو إنسان مثلا قال أنا ما بجامع بالسفر، نعم إيش نقول؟ نقول لا بس لا تجمع، الجمع بالسفر مباح، ها إن جمعت فذاك وإن لم تجمع فلك ذلك. وهكذا الفطر للمسافر إذا كان الصيام والفطر عنده سواء، شو يصير الفطر بالنسبة له؟ يكون إيش؟ مباحا. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى مبحث يتعلق بموانع التكليف ويسميها الأصوليون عوارض الأهلية. ومعنى عوارض الأهلية يعني بدل ما أن الشخص أهل للتكليف يوجد هذا العارض فيؤثر على التكليف. ذكر الشيخ هنا ثلاثة من أهم عوارض، من أهم موانع التكليف، وهي النسيان والخطأ والإكراه. وأكثر من يتوسع في موانع التكليف هم علماء الحنفية، يعني الأصوليون من علماء الحنفية، هم أكثر من يتوسع موانع التكليف أكثر من الأصوليين الحنابلة والشافعية والمالكية. طيب يقول الشيخ والناسي والمخطي والمكره، هؤلاء ثلاثة. فنبدأ أولا بالتعريف. النسيان ضد الذكر والحفظ، وهو الذهول عن شيء معلوم، عن شيء معلوم، هذا معنى النسيان، إن الإنسان يذهل ويغيب ذهنه عن شيء يعرفه من قبل. هذا ما يقال، ماذا يقال عنه؟ يقال إنه نسي. طيب هذا التعريف. أنا سأرتب لكم الموضوع بنقط أحسن أو نقاط. النقطة الثانية، النسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية. لو إنسان مثلا نسي يصلي الظهر، وقت النسيان ما عليه إثم ولا يؤاخذ، لكن إذا زال النسيان وتذكر يؤدي الصلاة. هذا معنى قولنا إن النسيان عذر. إذن متى النسيان يكون عذر؟ حال النسيان ولا بعد زواله؟ لا، حال النسيان. النسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية. والدليل على هذا قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد ورد في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله: قد فعلت. ورد أيضا عن العلاء عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال، يعني الله جل وعلا: نعم. وهذان الحديثان ليس واحد منهما مصرحا برفعه، كلا موقوف، هذا موقوف على ابن عباس وهذا موقوف على أبي هريرة، لكن لها حكم الرفع. نعم، لأن هل ابن عباس سيقول من قبل نفسه قال الله قد فعلت، ها، أو أبو هريرة يقول قال الله نعم؟ لا، إذن هذا موقوف له حكم الرفع. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الأدلة اللي سأذكر لكم الآن أدلة الجميع اللي سأذكر: النسيان والإكراه والخطأ، كلنا بنذكر أدلته جميع حتى ما نعيده مرة ثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وما معنى وضع الخطأ والنسيان؟ يعني وضع الإثم، يعني هنا عندنا حذف مضاف يقتضيه السياق، يسميه الأصوليون دلالة الاقتضاء. هل الله تعالى وضع الخطأ والنسيان أن الأمة ما تخطي ولا تنسى؟ لا، إذن في مضاف محذوف، والتقدير وضع إثم الخطأ، ها، وإثم النسيان، وإثم ما استكره عليه. ظاهر هذا؟ طيب، وعلى هذا من فعل محرما ناسيا ما الحكم؟ فلا شيء عليه. لو إنسان مثلا وهو في الصلاة تكلم ناسي أنه صافن يصلي، عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ ها، تبطل صلاته أو ما تبطل؟ ما تبطل، ما عليه شيء لأنه ناس. صائم أكل أو شرب ناسيا، ها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، إنسان مثلا صلى في ثوب النجس، لما أنه جاء البيت رأى على ثوبه نجاسة، ها، ما الحكم؟ ليس عليه، ها، إثم في هذه الحالة؟ أقول ليس عليه إثم. طيب، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة. واضح؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قذى أو أذى نجاسة، جاءه جبريل بأثناء الصلاة وأخبره، فخلع نعليه يمكن بالركعة الثانية أو الثالثة ما ندري، وكمل الرسول الصلاة. إذن دل على أن الصلاة اللي صلاها وهو ما دري بالنعل الصلاة صحيحة ولا لا؟ فإذا كانت الصلاة تصح إذا علم المصلي في أثناء الصلاة، فلا أن تصح الصلاة بعد الفراغ منها من باب أولى. واضح هذا؟ طيب، ومثل لو غطى المحرم رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا. طيب، الواجب من ترك واجبا ناسيا، نسي الصلاة مثلا، عليه طواف الوداع ونسي يطوف الوداع وهم مكة، أو أنه تو ماشي ما بعد فارق بنيان مكة، ما الحكم؟ حال النسيان ما عليه شيء، لكن إذا زال النسيان يجب عليه أن يصلي، وإذا تذكر مثلا أنه ما طافه في مكة يجب عليه أن يطوف، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، أو من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إذن عرفنا حكم الناسي، ها، بالنسبة الفعل المحرمات وبالنسبة الترك الواجبات. الخلاصة أن فعل المحرمات نسيانا ليس فيه مؤاخذة، أما ترك المواجبات نسيانا فليس عليه إثم حال النسيان، لكن إذا زال النسيان فعليه أن يقضي ما ترك. طيب، أما النسيان في حقوق العباد فليس عذرا، ليس عذرا. إذا النسيان يا إخوان بحقوق الله تعالى عذر ولا ما هو عذر؟ عذر. إيش معنى أنه عذر؟ إن الناسي ما عليه إثم، ما عليه إثم. أما بحقوق العباد فالنسيان ليس بعذر، فلا يسقط ضمان ما يجب ضمانه إلا إذا رضي صاحب الحق بإسقاط حقه. لو إنسان مثلا جاء إلى شخص مجلس جالس مع جماعة وقال له: جزاك الله خير، هذه 5000 ريال خلى عندك أمانة، بعد أسبوع أجي عندك. الشخص هذا مع الكلام ومع السواليف قام ونسي 5000 بالمحل هذا ومشى، ها، رجع ولا خلاص راحت، يضمن ولا ما يضمن؟ يعذر ولا ما يعذر؟ ها، ما يعذر، يجب عليه الضمان، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن النسيان ليس عذرا في حقوق العباد. طيب، ننتقل الآن إلى النوع الثاني اللي هو الخطأ. الخطأ هو ضد العمد، ومعناه ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل من غير قصد، ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الخطأ عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية لما تقدم من قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث هذا أخرجه ابن ماجه منفردا به عن بقية أصحاب السنن، وفي سنده مقال وكلام للعلماء، فمن العلماء من جود إسناده، ومن العلماء من حسن إسناده، والمحققون من أهل العلم على أنه حديث ضعيف، لكن له شواهد تقويه من الكتاب والسنة. طيب، على هذا ما يقع من الخطأ في حقوق الله تعالى فهو معفو عنه. فلو أن إنسانا اجتهد في القبلة ولما انتهت الصلاة اتضح أنه أخطأ، هل يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد، لأن الخطأ عذر في حقوق الله تعالى. طيب، مفتي أفتى مثلا، جعل الأذان نعم مفتي أفتى وتبين له بعد فتواه أن الفتوى خطأ، يعذر ولا ما يعذر؟ ها يعذر. إذا ما يتعلق بحقوق الله تعالى فإن المكلف فيه ها يعذر في الخطأ، فالخطأ إذن في حق الله تعالى معفو عنه، كما مثلنا في خطأ المجتهد إذا اجتهد وتحرى في تحديد القبلة ثم تبين له أن القبلة خطأ يعذر. ومثل أيضا خطأ المفتي في فتواه، إذا تبين له أنها خطأ فإنه يعذر، وهذا كما ورد في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران إلى آخره. لكن المفتي لا يستمر على الفتوى الأولى، وإنما يفتي بما أدى إليه اجتهاده الثاني واتضاح الصواب له. أما ما يتعلق بحقوق العباد فليس الخطأ عذرا، فليس الخطأ عذرا كقتل الخطأ فإنه يسقط عنه الإثم، يسقط عنه الإثم لكن لا تسقط المطالبة جملة كما في الآية الكريمة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. لو كان يعذر بحقوق العباد ما أوجب الله الدية، ولا لا ما أوجب الله الدية، دل على أن الخطأ ليس عذرا في حقوق العباد. أما ما صدر من المخطئ من العقود من البيع أو الطلاق أو النكاح فالجمهور على أنها تصرفات باطلة لانتفاء القصد فيها، لأن المخطئ مثل ما قلنا بالتعريف ما عنده قصد، المخطئ ما عنده قصد، اللي عنده قصد منه المتعمد، ولهذا قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعند الجمهور أنه لو باع خطأ، يعني باع سيارة غيره مثلا خطأ، ها أو طلق خطأ، أو مثلا عقد نكاح خطأ، ما يلزم العقد، ولا يقول اللي شريت السيارة خلاص أنا السيارة هذه شريتها، يا أخي أنا أخطأت، أنا يعني السيارة اللي بعت عليك ما هي سيارتي، أنا اشترت للسيارة ذي ومي بسيارتي اللي اشترت لهذه، هذه سيارة فلان نظرا أنها سيارتي مثلا، فلا يكون معذورا في هذه الحالة. ومثل لو مثلا طلق زوجته خطأ، أراد أن يقول مثلا زوجتي طالبة، فقد زوجتي طالقة، يحصل بين الطاء واللام شف طالبة وطالقة ما بين إن الألقاف، ها قد يحصل أحيانا الإنسان يتلعثم يقول ما شاء الله زوجتي، هو يقول طالبة زوجتي، قال زوجتي طالقة، نقول خلاص انتهى الأمر، لا خطأ هذا، إذن يعذر في الخطأ. طيب الثالث والأخير منع التكليف الإكراه، الإكراه إجبار الشخص على فعل أو ترك لا يريده، إجبار الشخص على فعل أو ترك لا يريده كما سيأتي. الإكراه عذر في سقوط الإثم والمؤاخذة الأخروية، للحديث إن الله وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن الله جل وعلا إذا عذر في كلمة الكفر فما دونها من باب من باب أولى، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعني على النطق بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان اللي ينطق بالكفر كرها أو إكراها يعذر، فلا أن يعذر الذي ينطق بما هو أقل من الكفر أو يفعل ما هو أقل من الكفر، هذا من باب أولى أنه يعذر. وعلى هذا فالإكراه المتعلق بحقوق الله تعالى عذر، الإكراه المتعلق بحقوق الله تعالى عذر. فلو أكره إنسان على ترك واجب كصلاة مثلا، إنسان حيل بينه وبين أن يصلي، فليس عليه شيء حال الإكراه، لكن إذا زال الإكراه فإنه يقضي، يعني يؤدي هذه الصلاة التي أكره على تركها. ومن أكره على شيء محرم كان ينطق مثلا بكلمة الكفر، فلو نطق بها فليس عليه شيء، لأنه كما قال الله جل وعلا وقلبه مطمئن بالإيمان. أما عقود المكره وأقوال المكره مثل بيعه وقرضه ونكاحه وطلاقه ورجعته ويمينه وإقراره وغير هذا، فكلها ملغاة، كلها أقوال ملغاة. وأكثر هذه الصور أو الأمثلة التي ذكرت لكم أكثرها مجمع عليه. فلو أنه طلق أكره على الطلاق فطلق، فعلى الراجح من قولي أهل العلم أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع، لأن الطلاق أمر خطير. ولهذا يقول العلماء أنه لا بد في الطلاق من قصد إيقاع الطلاق، من قصد إيقاع الطلاق، فاللي ما يقصد إيقاع الطلاق ما يقع منه طلاق. والمكره إذا أكره على الطلاق هو قصد الطلاق، ما قصد الطلاق، هو طلق لوقوعه تحت إيش؟ الإكراه. وهكذا مثلا لو باع بيع ما له قيمة باطل. أما ما يتصل بحقوق العباد كأن يكره على إتلاف سيارة فلان، أو يكره على إتلاف بضاعة فلان، فالضمان على المكره، الضمان على المكره الذي حمل غيره على الفعل لا على المكره، لا على المكره، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا أكره على القتل، أكره على قتل إنسان بغير حق فليس له أن يقدم على القتل، يقتل الشخص وعليه أن يصبر ولا يفدي نفسه بقتل إيش؟ بقتل غيره. فإن أقدم على القتل وقتل تحت الإكراه فإنه يأثم باتفاق أهل العلم، إذا أقدم على القتل وقتل وهو مكره على القتل فإنه يأثم باتفاق أهل العلم. لكن هل يقتص منه أو يقتص من المكره؟ المسألة فيها خلاف، موضعه كتب الفقه كالمغني وغيره. والذي يظهر للعبد الضعيف في هذه المسألة أن المرجع إلى اجتهاد القاضي، فللقاضي أن يحكم بقتل المكره، وللقاضي أن يحكم بقتل من المكره. فالمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي لأنها هي من المسائل الاجتهادية. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال: والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. هذا بالنسبة لإيش؟ لحقوق، حقوق الله تعالى، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة. فساد عبادة مثل ما مثلنا، لو تكلم في الصلاة ناسيا أو شرب ناسيا تفسد العبادة ولا ما تفسد؟ ما تفسد. ولا إلزام لهم بعقد، يعني عقودهم ما يلزمهم شيء، فلو طلق ناسيا، طلق مكرها مثلا، طلق مثلا مخطئا، نعم مثل ما مر علينا، هل تلزمهم العقود ولا ما تلزمهم؟ ما تلزمهم. طيب انتبه الكلام الشيخ، شوف كيف قال، قال: والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. ايش ترك؟ المكره. شوف كيف ما ذكر المكره، ليش؟ لأن المكره ما هو الضمان على المكره، الضمان على من؟ على المكره، واضح يا إخوان؟ لكن في النسيان حقوق العباد اللي يضمن هو الناسي كذا، وفي الخطأ اللي يضمن هو المخطئ. انتهى الوقت ولا ندخل في الفصل؟ كم بقي على القاعدة؟ عشر. طيب كل شيء ينفع. ها على بركة الله، هذه أسئلة جاءت عندي. هذه يبدو أنها أسئلة فقهية، ما هي أسئلة أصولية. هذا يقول أنه في بعض الصلوات أنسى أقرأت الفاتحة أم لم أقرأها، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، إذا كنت تنسى، يعني هل قرأت الفاتحة أو ما قرأته، فيكون الأصل أنك ما قرأته، هذا الأصل. يعني تعبير السائل ما هو جيد، لأنه ما ينبغي أن يقول أنسى، ينبغي أن يقول إيش؟ أشك هل قرأت الفاتحة أو ما قرأته. نقول المسألة فيها تفصيل، إذا كان الشك كثيرا فلا عبرة به، لأن من الصور اللي ذكر العلماء أنه ما يلتفت فيها إلى الشك، نعم، إذا كثر الشك للمكلف بحيث صار من قبيل الوساوس، ما يصلي صلاة إلا يشك يشك، هذا لا ينظر. أما إذا كان الشك قليلا ونادرا فإن الإنسان إذا شك في قراءة الفاتحة هل قرأها أو لا، فالأصل أنه ما قرأها، تكون الصلاة التي شك في قراءتها صلاة باطلة، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها الفاتحة، يقرأ فيها الفاتحة. هذا يقول: بماذا ننصح الذين يخطئون في مسألة التورك، وبماذا ننصح الذين يغفلون عنها؟ هذه النصيحة سهلة، اللي يخطئون يرجعون للصواب، يرجعون للصواب، لأنه كما هو معلوم الجلوس في الصلاة له صفتان: الافتراش والتورك. طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا على المذهب اللي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، أن الافتراش اللي هو نصب الرجل اليمنى وفرش اليسرى والقعود عليها، هذا يكون بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول، ويكون في الصلاة الثنائية. هذه الصور ثلاث: في الجلسة بين السجدتين افتراش، في الثنائية الفجر افتراش، نعم، وفي تشهد الأول افتراش. إذن يبقى التورك الذي هو نصب اليمنى وإخراج الرجل اليسرى والإفضى بالمقعدة على الأرض، هذا يسمى تورك، وسمي تورك لأنه أفضى بوركه إلى الأرض، من أول وركه على رجله، الآن الورك صار على الأرض. هذا يكون في كل صلاة فيها تشهدان، ومعلوم أن الصلاة التي فيها تشهدان إما رباعية أو ثلاثية،